فتح يفتح افتح ركب يركب اركب نظر ينظر انظر. هذا القياس في مثل هذه الافعال في اخذ الماء المضارع والامر واضح واضح جدا. لكن حصل السماع في هذا الإش المهموز المهموز الفاعل في هذه الافعال الثلاثه فيها سماع. نعم شيخ الظاهر قبل من قوله غيره الظاهر من قوله غيره يعني غير الماء غير الامر غير ايش غير الامر من هذه الافعال الثلاثه. نعم غير الامر صح صحيح. الامر هو الذي يدخل في الدخول الاولي ويشمل المضارع ايضا يشمل ايش المضارع لكن كلامه اولا في هذا الامر لكن الماضي يعني ضمير يرجع على الافعال الثلاثه هذه. ايوه اذا كانت الامر اذا كان ايوه نعم جميع المهموزات أي نعم. قد تم ما رمنا من المقصود قد تم ما رمنا من المقصود فعبر حديث السن يا ذا الجود. قد تم ايش ما رمنا من المقصود أيوة قد تم ما رمنا من المقصود اي قد تم الذي قصدناه ما رمنا ما قصدنا او ما طلبنا من المقصود من قصدنا. فعذر حديث السن يا ذا الجود فايش فعذر حديث فعذر حديث السن يا ذا الجود يا ذا الجود يقول هو حديث السن ولماذا تؤلف يا حديث السن يقول هو حديث السن إذا ألف كتابا فأنت أعذره يعني خذ له عذرا لو وجدت في أخطاء. هذا كان يقول إذا وجدت في كتابي خطأ فأعذرني فإني صغير السن أي صغير بالعلم كان يريد أن يقول كذا ما مارس العلم طويلا كان يريد يقول كذا فقد يخفي أو قد يخفف. فإذا وجدت في كلامي قصورا أو خطأ فخذ عذره أو فأعطي عذرا فقل هذا ولد صغير كان ما كان ينبغي له أن يفعل هذا الآن. هو نظر لكتاب ليس هو من تأليفه أصلا هو نظر حتى النظم أي نظم كتابا آخر. نعم لأن الناظم أيضا ينبغي أن يكون صاحب علم بل هو يجب أن يكون في العلم أقوى أو على درجة عالية لأنه ينظم كلام غيره وكذا كالشارح مثلا يشرحه فلابد يكون صاحب علم فهو يقول اعذره. نعم لا يقصد بها التواضع قد يكون التواضع وهذا هو الظاهر هذا يغلب. والاخضري مما يدل على انه قد يكون للتواضع ايش اسمه هذا العالم المغربي الامام اسمه عبد الرحمن الاخضري تعرفونه معروف صاحب المختصر والسلم وأين الجوهر والجوهرة وأيش أخضري والأخضر كثير هو صاحب علم على كل حال. هو لما ألف متن السلم في فن المنطق ذكر مثل هذا الكلام فيقول ولي بني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة معذرة مقبولة مستحسنة كمثل ما يقول هذا هنا إلا أن هذا يفرج على أنه يتواضع أو كذا. لكن نص صاحبه الأخضري على أنه ألف في المنطق وعمره 22 سنة عمره كم؟ 21 سنة. لذلك قال له لمثل هذا لمثل من كان في مثل هذا العمر يعذر معذرة مقبولة مستحسنة. وإيش كلام هذا ففيه تواضع على كل حال. نعم أحمد الله مصليا على أحمد الله على كوني في حمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه محمد وآله ومن تلاهم بإحسان إلى يوم الدين. والآل هنا يقصد به أقاربه الأدنون المؤمنون ويدخل فيه شرعا غير الأقارب إذا كانوا مؤمنين